أصدرت اللجنة التحضيرية لطرف الشمال لمؤتمر أم الأمة من أجل سلام الوطن وتوحيده وتطوير العلاقات الشمالية الجنوبية اليوم الجمعة بلاغا، وذكرت فيه ما يلي: وسط تنشيط الأعمال التحضيرية لعقد اجتماع التوحيد الكبير لأم الأمة في داخل البلاد وخارجها، جرى الاجتماع العملي بين الشمال والجنوب والخارج لمؤتمر أم الأمة من أجل سلام الوطن وتوحيده وتطوير العلاقات الشمالية الجنوبية في سونيانغ بيسوين يوم السابع والثامن من شباط الحالي. شارك فيه أفراد اللجنة العملية للجان التحضيرية لأطراف الشمال والجنوب والخارج لمؤتمر أم الأمة. نكشت فيه المسألة الخاصة بتشكيل لجنة العملية المشتركة لتعجيل أعمال الاستعداد لمؤتمر أم الأمة، وتشكلت رسميا اللجنة العملية المشتركة باتخاذ رؤساء لجان العملية لأطراف الشمال والجنوب والخارج رئيسا مشتركا لها، وتم مناقشة المسائل المتعلقة بشكل إدارة اللجنة العملية المشتركة وتركيا واتجاه نشاطاتها العاجل. عرب المشاركون فيه عن العزم الراسخ على فتح المجال الجديد للتوحيد المستقل عن طريق افتتاح مؤتمر أم الأمة حتما في هذا العام العميق المغزى الذي يصادف الذكرى 45 لصدور بيان الرابع تموز المشترك التاريخي وذكرى 10 لصدور إعلان الرابع تشرين الأول. ناتجة تشكيل هذه اللجنة العملية المشتركة في الوقت الراهن، حيث يزداد الرجع والاهتمام باجتماع التوحيد الكبير لأم الأمة على مر الأيام في داخل البلاد وخارجها، أصبح في الإمكان تعجيل عقد مؤتمر أم الأمة من أجل سلام الوطن وتوحيده وتطوير العلاقات الشمالية الجنوبية بمزيد من النشاط، بما يتفق مع تطلعات الأمة كلها ومطالبها.